انظروا إلى قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فطفل صغير ينفخ على الشمس ليطفئها وأنى له. هؤلاء الناس أولياء الطاغوت وجند الشيطان لا يعلمون وهم ينازلون أولياء الله في الميدان أنهم لا يحاربون الإنسان، إنما يحاربون الواحد القهار الجبار. والله لا يهزم ومشيئته لا ترد. من عادى لي وليا فقد آذنته أو بارزته بالحرب، فكيف بمن يعلن العداء على أولياء الله جميعا؟ كيف بمن ينصب نفسه لعداء دين رب العالمين ولحملة شريعة سيد المرسلين؟ من هذا المخلوق الذرة التائهة في الكون التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، جبارا في الأرض، طاغوتا في عالم الناس، ديكتاتورا في واقع الحياة، ولكن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول الشافعي رضي الله عند هذه الآية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يقول: ليظهرن الله دينه حتى لا يبقى في الأرض أديان غير دينه. فالشافعي وفي زمانه يعلم أن هذه الآية لم يأتي تفسيرها الواقعي بعد، وسيأتي يوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في الأرض بيت من مدر ولا وبر إلا ويدخله الله هذا الدين. والآية تقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فدينه الحق، والحق يستمد أصالته وقوته واستمراره من الحق الذي أنزله. والحق ثابت أصيل في الأرض، والباطل لصيق طارئ على هذه الأرض. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والحق نافع ويستمر نفعه في هذه الحياة، والباطل زبد سرعان ما يزول. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وإن كنتم في شك مما أقول فكثيرا ما أستشهد بمثلين بارزين بالتعاليم التي قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية للناس وكذلك بالأفكار التي قدمها سيد قطب من خلال كتبه. ابن تيمية وسيد قطب الإسلام قد قتل في داخل قد مات في داخل السجن، أما ابن تيمية فقد مات في سجن القلعة عام 728 هجري، وكتب بعض رسائله على جدران السجن من الداخل، ومع ذلك كان يتحدى الدنيا بأسرها. يقول للحاكم الذي يناقشه، يقول له الحاكم أنا أعلم أنك تطمع في ملكي، قال والله لا أشتري ملكك بفلس. ثم قال ابن تيمية عندما وضعوه في السجن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو يتكلم بلسان الداعية الذي يتحدى الأرض كلها وتهتز الجبال الرواس ولا يهتز المسلم ولا يميد قدمه، ماذا يصنع في أعدائي؟ إن سجني خلوة وإن نفسي سياحة وإن قتلي شهادة، وتمر القرون وتحرق كتب ابن تيمية ويصاف بتلميذه الأضر الثمرة الناضجة ابن القيم في شوارع دمشق على جمل، والأطفال وراءه يسخرون ويهزؤون، وإذا بعناية الله عز وجل التي ترعى هذه البذرة الصالحة رغم أن الرمال قد سفت عليها ورغم أن البستانية قد غاب عنها، رعاها حتى نضجت وقامت على سوقها، والآن لا يوجد مكتبة كما أظن مكتبة إسلامية في الأرض إلا وفيها كتب ابن تيمية، بل أكثر من ذلك ما من خلاف تقريبا تقول للمتخاصمين أو للمتجادلين حوله إن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كذا إلا وينتهي النزاع ويحسم الخصام. أي عناية هذه؟ أي عناية بالبذرة الطيبة؟ أي رحمة بالكلمة التي في أعماق الأرض تغيب تحت الأرض قرونا ثم تستوي على سوقها تعطي للناس أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وسيد قطب رحمه الله، وتحدثني أخته حميدة تقول في 28 آب سنة 1966 جاء القرار من رئاسة الجمهورية موقعا من عبد الناصر لينفذ حكم الإعدام بسيد قطب إبراهيم ومحمد يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، فناداني حمزة البسيوني مدير السجن الحربي وأطلعني على القرار فما كادت رجلاي تحتملني. تقول حميدة ما كنت أظن أنني أستطيع العيش بعد سيد، لقد ملأ حبه علي كل جوارحي وحناياي وجوانحي. قال لها عندنا فرصة أخيرة ننقذ بها الأستاذ، وهي أن يعتذر على التلفاز أو يقدم اعتذارا لرئيس الجمهورية ونخرجه، نخفف الحكم إلى السجن ونخرجه بعد 6 أشهر بعفو صحي. هيا، إن قتل السيد قطب هو خسارة للعالم الإسلامي أجمع. هذا كلام البسيوني ولعله موحى إليه من رئيس الجمهورية. قالت ذهبت إليه قلت له يقولون إذا اعتذرت فسيخففون عنك حكم الإعدام. فنظر إلي مليا وقال عن أي شيء أعتذر يا حميدة؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، المحكوم عليه بالإعدام الذي سينفذ فيه حكم الإعدام بعد ساعات يطمئن الأحياء. يقول لها اطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يفيد الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. أي سكينة، أي طمأنينة، أي راحة نفسية يلقيها رب العزة على القلب الوادع الآمن الهادئ الذي يرى حبل المشنقة يلوح أمام ناظريه وهو يتقدم بخطوات مطمئنة نحو خشبة الإعدام. يقول له وقد تقدم إليه الذي حضر مراسم الإعدام من قبل الدولة، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، لأن من مراسم حكم الإعدام أن يأتي شيخ من المشايخ يلقنه الشهادة. قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر إليه الأستاذ سيد قال حتى أنت جئت تتم المسرحية، نحن يا أخي نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون الخبز بلا إله إلا الله. ويحرق لسيد قطب من الظلال في يوم واحد 48,000 مجلد في ساحات القاهرة العامة. أحرقت كل كتبه، كانت أي كتاب يوجد من كتبه لدى أي شاب من الشباب المسلم يؤخذ عليه بالنواصي والأقدام وقد يسوقه إلى خشبة الإعدام وأقله 10 سنوات. وأين سيد قطب الآن؟ أفضى إلى ربه، صار إلى الله، وادع النفس، هادئ القلب، مطمئن السريرة، وترك سيد قطب للبشرية كنزا لا يوجد مجموعة من الشباب المسلم في الأرض رجعت إلى الله الآن إلا ولسيد قطب رحمه الله بإذن ربه منة في عنقها برجعتها أو أوبتها أو هدايتها من قريب أو بعيد. وبعد هذا كله نسمع من هنا وهناك بعض النقنقات من بصابع تقول إن في عقيدة سيد قطب شيئا، وهذا ليس بعيدا. رحم الله ورضي الله عن سعد ابن أبي وقاص عندما جاء رضي الله عنه إلى عمر وقد شكاه أهل الكوفة أنه لا يتقن الصلاة، قال ما هذا يا أبا إسحاق؟ قال والله لقد كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكنت سابع سبعة في الإسلام، ولقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا ولا نضع إلا كما تضع العنز أو الشاة. والآن بنو أسد تعيرني عن الإسلام، بنو أسد تعيرني على الإسلام. ثم قال: يا أمير المؤمنين، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفها كما روى البخاري، وأصبح حديث سعد مرجعا لكل الفقهاء في كل العصور البشرية كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بعيدا بعد أن يتهم سعد في صلاته أن يتهم سيد في عقيدته، الذي قضى معظم حياته في توضيح كلمة لا إله إلا الله، والذي يقرأ الطبعة الثانية إلى العاشرة من الظلال إلى آخره لا يجد أي مقطع من سور القرآن إلا وهو يدور حول التوحيد، ثم يتهم بعد ذلك بأنه يقول بوحدة الوجود. وهذه هي المصيبة والطامة، وليس هم رجعوا إلى الظلال في الطبعة الثانية في طبعة دار الشروق المجلد الأول الجزء الأول صفحة 160، وهو يهاجم وحدة الوجود بالنص الظاهر الذي لا تأويل فيه ولا تمثيل ولا تغيير. المهم، في العام الذي استشهد فيه سيد قطب كان قد طبع طبعة واحدة ونصف من الظلال، وفي العام الذي استشهد فيه طبعت 8 طبعات للظلال، حتى كانت المطابع النصرانية في بيروت إذا أفلست على الانهيار أو إذا أقبلت على الإفلاس تقول لبعضها اطبع شوية ظلال تنتهي أزمتك المالية. فكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما النصوص النبوية الكريمة التي تبشر بقدوم هذا الدين وبانتصار الدعوة الإسلامية فهي كثيرة. على رأسها حديث مسلم: إن الله زوى لي الأرض شرقها وغربها، وإن ملك أمتي سيصل ما زوى لي منها، رواه مسلم عن ثوبان مرفوعا. والحديث الثاني الذي رواه أحمد والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله دين الإسلام وذلا يذل به الكفر، والمدر هو البناء والوبر هو القيام. والحديث الثالث عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق وقال فقال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية، فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد فتحت القسطنطينية عام 857 هجري بعد هذه البشارة ب8 قرون ونصف، وستفتح روما بإذن الله، ولعل بعض الجالسين يصبح محافظا لروما إن شاء الله. لا تستغربوا، والله أنا أراها قادمة بإذن الله، قادمة لا محال. إن لم تروه أنتم في جيلكم فيراه أبناؤكم إن شاء الله. الدين منطلق والكفر في وجل والشرك في رعب من هذا الدين ومن إقباله ومن انطلاقه. صدر كتاب في العام الماضي أو في هذا العام لرجل فرنسي يقول فيه إن إيطاليا وفرنسا ستصبح مسلمة عام 2000 ميلادية، يعني بعد 13 عاما، هكذا يتوقع هذا الكاتب الفرنسي. وما إسلام جارودي وموريس بوكاي وعالم البحار العالمي كذلك كوستو، وإلا بعض المؤشرات لقدوم هذا الدين إن شاء الله. والحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ذكره حذيفة مرفوعا ورواه العراقي من طريق الإمام أحمد وقال هذا حديث صحيح. وهنالك حديث خامس رواه البزار بإسناد صحيح وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع: إن أول دينكم نبوة ورحمة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تعمل فيها الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجرانه، الجران رقبة البعير، بجرانه في الأرض، يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيئا إلا أخرجت. هذه بعض الأحاديث التي تبشرنا بقدوم هذا الدين، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إلى كتاب الأستاذ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، الكتاب القيم سلسلة الأحاديث الصحيحة، قد أورد هذه الأحاديث وأخرى غيرها في مقدمة المجلد الأول. والمبرر الرابع الذي يجعلنا نجزم بإذن الله عز وجل ونوقن أن الدعوة الإسلامية والدعوة الإسلامية نعني بها جميع التيارات الإسلامية التي تصب في بوتقة هذا الدين، مهما كان بينها من بعض الاختلافات، مهما اختلفت مدارسها ومناهجها، مهما حدث منها بينها من خلافات حول منهج العمل، إلا أني أرى إن شاء الله أن هذه كلها ظاهرة صحة وليست ظاهرة مرض، والكل يفيد والكل يصب في البوتقة العظيمة بوتقة الإسلام، والكل ينتهي في نهر هذا الإسلام العظيم الذي يخاف الكفر من تياره أن يشتد ويبيد خضراءهم ويزيل وجودهم. أما الصحوة الإسلامية فإننا نرى أن العقدين الأخيرين قد تميز بصحوة إسلامية بأوبة راجعة مخبتة إلى الله عز وجل. نرى الجيل قد رجع إلى الله بعد تلك الغربة الموحشة التي ألقت بكلكلها على صدر الأمة المسلمة قرنين من الزمان أو يزيد، حيث ادلهم الظلام واشتد الخط وأخذت الأزمات القاتلة بخناق الأمة المسلمة، حيث كنت تتلمس بصيصا من نور في أرجاء الأرض فلا تكاد تبصره، وتبحث عن شعاع أمل في أصقاع عن شعاع أمل في أصقاع الأرض فيعجزك وجوده. غربة شديدة عانى فيها دعاة الإسلام ودفعوا فيها التضحيات الباهظة كادت تسحق أعصابهم وأجسادهم. غربة تمرد فيها الشيطان يزرع الأرض شرقا وغربا، تمزقت فيها الأسرة، تمردت فيها المرأة على كل قيمة خلقية أو أعراف اجتماعية، شبت عن الطوق، خلعت برقع الحياء، انطلقت لا تلوي على شيء، تتبع كل ناعق وتقلد كل خادع، تسير وراء السراب. غربة تدمرت فيها المنارة الأخيرة التي يتجمع المسلمون حولها، وهوى ذلك الصرح الشامخ الذي يلم شعث المسلمين ويجمع شتاتهم، وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة الشاتية تتناوشها الذئاب وتنهشها الكلاب. غربة عشتها، كنت أعيشها في جامعة القاهرة في سنة 1971، وفي جامعة القاهرة التي تعد نيفا ومئة ألف طالب، وفيها حوالي 50,000 طالبة، لم يكن فيها إلا فتاة واحدة ترتدي اللباس الشرعي وهي مديحة بكر ابنة شقيقة الأستاذ سيد قطب رحمه الله. غربة كنت تتمنى أن تجد شابا في فلسطين والأردن، والله ما كنت أعرف شابا في الضفتين يطلق لحيته إلا أخ من الإخوة اسمه الأخ حمدي حفظه الله، حمدي أبو حمدية. غربة كنت تفرح إذ تجد فتاة متعلمة ترتدي المنديل الذي يغطي نصف شعرها. غربة يشك عليك أن تجد فيها أستاذا جامعيا ملتزما، أو طبيبا محافظا، أو محاميا مصليا، أو مهندسا صائما، أو غنيا مزكيا. والآن الرجعة الصادقة المخبتة الخاشعة إلى الله، انبثق النور من أشد المناطق التي اشتد فيها الظلام في فلسطين المحتلة عام 1948، رجعة إلى الله مذهلة حارت بها عقول اليهود أن تجد لها تفسيرا، بعد أن كنا في السبعينات نعد الذين يصلون من أبناء فلسطين على الأصابع، وهذه الانطلاقة المذهلة نحو الله ترتجف لها أوصال اليهود وترتعش فرائشهم. حاول اليهود أن يحولوا فلسطين إلى مستنقع جنسي آثم، وإذا بإرادة الله عز وجل ومن خلال هذا الوحي ومن حمأة الطين المنتن تشب أبطال وتنتفض رجال ويبرز أسود ضراغم، كل واحد منهم أسد، دم الأسد الهضبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعدوا. حاولوا أن يقتلوا الرجولة وإذا بهم ينضجونها على نار المحنة. ويركزونها على حرارة المعاناة. وخلال أربعة عقود كانت يهود تظن أنها ستنسخ شخصية هذا الجيل وتنفع معالمه، ولكن القدر ليس بأيديهم، إنه يجري بإرادة الله ومشيئته. ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كنت سنة 1975 لا أعرف إلا شابا واحدا ملتزما في فلسطين اسمه عبد الله نمر درويش في المثلث، والآن أدخل أم النور التي كانت تسمى أم الفحم، والتي كانت بؤرة عفنة للشيوعية، أقول ادخلها لترى العجب العجاب بإذن رب الأرباب، التي تأبى إلا أن يتم نوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآن يترامى على مسامعنا أخبار الانتفاضة المباركة في الأرض المباركة التي تثبت أن هذا الشعب لم يموت. وكلكم عرفتم قصة الفتاة عطاف التي كانت تعد نفسها لقيادة سيارة تفجرها بنفسها في شوارع تل أبيب، وقد اكتشفها اليهود في اللحظات الأخيرة. وفي مصر هذه الأرض التي تنبت الخير وتحتل بأزهار الجيل، رغم كل المحاولات لسحق الحركة الإسلامية، ورغم الضربات الوحشية التي تعرضت لها طلائع البعث الإسلامي، إلا أن الأيام لا تزيدها إلا صلابة ونضجا. الحركة الإسلامية الأم رغم عمليات الإبادة التي لا تكف، فإنها ولدت أبناء أشد مراثا وأصل بعودا، وعلى كل الاتجاهات ومن كل المدارس فالأمر على خير، والإسلام مقبل، والأمر والأمل بالله كبير. إن هذه الحركات التي تختلف قليلا أو كثيرا في مسيرتها عن أمها، إن هي إلا علامة صحة وليست علامة مرض. جيل القرآن والسنة، الإقبال على النصوص، تمحيص الأسانيد، العناية الفائقة بالعقيدة، الوقوف الصلب أمام جند الطاغوت، الاعتزاز بهذا الدين، الوفود والمواكب التي لا تتوقف ولا تنهي صباح مساء تفيد إلى البيت الحرام. التفكير العميق الجاد بالجهاد وانتشاق السلاح، التضحيات الرائعة التي تقدمها برائم الورود، هذه تستدعي منا الشكر العميق لرب العالمين والابتهال إليه أن يحفظ هذه المسيرة المباركة حتى تؤتي أكلها ويتم نضجها. وفي سوريا، إن شئت أن تسأل طاغية سوريا ما الذي أرق أجفانك وأخض مضاجعك، لا يأتيك الجواب إلا بالقول: الغول الإسلامي والمارد الجبار الذي بدأ يتململ ويفتح شدقيه ليبتلعني. ورغم أن الجولة الأولى كانت في صالح الطاغوت، إلا أن الحرب سجال، ويوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. بقية الدول، وحيثما صرحت النظر في أرجاء العالم الإسلامي، تجد أوبة خاشعة، خاشعة عودة صادقة إلى الله، تردد: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وحسبك أن تعلم أنه في تركيا التي استمرت عمليات مسح الإسلام من الحياة واجتثاثه من الجذور أكثر من نصف قرن، تعلم أن في تركيا الآن بين 500,000 إلى 1,000,000 من البراعم الناشئة دون الحنف تحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والآن مع البشرى الكبرى أفغانستان، فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل. الأرض التي حقق الله فيها من الوقائع ما هو أغرب من الخيال وأبعد من الأساطير، الأرض المسلمة التي أذل الله فيها الكفر وحطم الهالات الكبرى التي ترسم حول الدول الكبرى والتي مرغت فيها روسيا بالتراب، بتراب الهندوكوش وبوحل جيحون وبطين الهلمند وعلى ضفاف الهاريرود. الأرض المسلمة التي شهدت فوقها روسيا مصارع أبنائها من الجنود الحمر وهي لا تملك لنفسها دفعا ولا ضرا ولا نفعا. الأرض المسلمة التي استطاعت بإذن الله وعلى يد هذا الشعب الفقير الأعدل أن تقدم الإسلام إلى موائد الاجتماعات الدولية والتي جعلت فرائص الكفر من أي جهة كان أن ترتعد، فالتقى العالم كله على محاولة إيقاف هذا التيار الذي يشتد والذي يخشى جنود الشيطان أن يبيد قضراءهم ويزيل وجودهم. مع الجهاد الإسلامي في أفغانستان الذي أصبح مدرسة تربوية يتتلمذ عليها أبناء العالم الإسلامي أجمع، تنفح في أعماقه الحرية وتضخ في شرايينه التي كادت تجف الحياة الدماء وتنفخ فيه الحياة بعد أن وقف على هاوية العدم، المدرسة الإسلامية التي أصبحت محط الأنظار ومحل الآمال بإذن الله، والقلوب كلها تدق بحبها والنفوس تهفو إليها والأكف تضرع بنصرها. الشعب المسلم الذي فرض على العالم كله المصطلحات الإسلامية مجاهدين، ونحن نرفض كلمة ثوار، مهاجرين، ونحن نرفض كلمة لاجئين، منافقين لعملاء الدولة، تسمي عملاء الدولة منافقين ولا تسميهم عملاء. مصطلحات إسلامية فرضت على الصحافة العالمية وعادت للتعامل في قاموس الحياة اليومية، كلمات الإمارة، الإمرة، الغنائم، الفيء، الهجرة، الجهاد، كلها ترددها الصحافة العالمية وكلها تعترف بها بعد أن فرضت عليها، إلا بعض الصحف العربية نرجو الله أن يغفر لهم ويتوب عليهم. بعض الصحف العربية لا زالت تسميهم المتمردين، وبعضهم لا زالت تسميهم الثوار، وبعضهم لا زالت تطلق الإشاعات عليهم في جريدة من جرائد إحدى الدول البترولية تقول، يسأل سائل أين نرسل المساعدات، فيجيبه المحرر الصحفي في نافذة الضباب يقول له نحن نطمئنك أن الثوار قد سلموا أسلحتهم ولا حاجة لهم بالمساعدات. هؤلاء البلد المسلم الذي قدم 500,000 مهاجر فرارا بدينه إلى الدول المجاورة إلى باكستان وإلى إيران، يأكلون الثغوب ويلتحفون السماء ويصارعون الموت من خلال العري والمرض والفقر، ويصارعون أكبر قوة في الأرض وأشرس قوة ضاربة فوق المعمورة بالقوى البرية. قدموا 5,000,000 للدول المهاجرة للدول المجاورة، 7,000,000 في داخل أفغانستان فرارا بدينهم وعقيدتهم، ليس طلبا لمأوى وليس طمعا في رغيف، بل فرارا بالعقيدة ومحافظة على هذا الدين. وسبعة ملايين في داخل أفغانستان تركوا قراهم والمدن يعيشون الأدغال أو في الغابات في قمم الجبال. المجتمع النظيف المسلم 12 دقيقة أسيرا من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء يقبض عليهم الطاغوت، ينفس عن آلامه وعن هزائله في ساحة النزال وعرض الأبطال. البلد الإسلامي الذي أعاد الثقة بالله وغرس عمليا عقيدة التوكل على الله وودع عقدة الخوف على الرزق والأجل وداعا لا لقاء بعده. البلد المجاهد الذي فرض على العالم احترامه لأن يقف أمام تضحياته بإجلال وتقدير واحترام، والذي دفع أمريكا أن ترسل برئيسين من رؤسائها وخلال مدة 3 أشهر حتى يقفوا بأنفسهم على ضخامة المعركة وعلى ضخم القتال، يأتي نيكسون بنفسه ويصل إلى بيشاور ويقول أريد أن أزور معسكرات المهاجرين، ويدخل معسكر ناصر باغ يمد يده لأحد الشيوخ الذين قد احتودت ظهورهم ولحظت جنباهم، يمد يده فيقبض ذلك الرجل يده فيقول له الدبلوماسيون الباكستانيون هذا رئيس الولايات المتحدة، فيقول أعلم ولكنه كافر ولا أصافع كافرا. ثم يتقدم إليه رجل آخر، رجل كبير في السن، يقول لنيكسون لماذا بعتم فلسطين لليهود وساعدتم اليهود فيها؟ وهنا أخذه الدوار أن هذا الشعب الإسلامي تمد أواصر الأرحام وأواصر الأخوة تمتد إلى أعماق الأرض، لا تنسيه مصائبه وآلامه التي تذهل الإنسان عن اسمه، لا تنسيه هذه مصيبة شعب يعيش على بعد آلاف الأميال لا تربطه به سوى أخوة الإسلام التي لا يقدرها قدرها، ولكن هؤلاء الشعب يعرفون قدرها. وطلب نيكسون أن يصل إلى الحدود بنفسه. أيها الإخوة،